نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن كل جنوده الملاعين الشياطين من الإنس والجن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في آخر رقية بقدرة الله استهدفنا مؤامرة إبليسية لعينة، وبإذن الله سنكثف الرقى في هذا الاتجاه بإذن الله العلي العظيم. وقد أعطيت بعض الإشارات فوجب الآن التفصيل أكثر. الذي يتحدث عنه الشياطين والسحرة وكل الذين تسمونهم رقاة وكل العباد منذ أمد طويل، أن صفة الزهري مربوطة بالكنوز، أن صفة الزهري مربوطة بالكنوز، يعني كل من يذكر زهري أو زهرية يأتي على باله مباشرة الكنوز. وهذه أكبر لعبة لإبليس رجيم طريد العين على هذه السلالة الطيبة. وقد استطاع اللعين أن يمرر هذا المقصد ويرسخ هذه الفكرة لكل العباد بتنوع توجهاتهم. وأقول والله شهيد وحسبي الله ونعم الوكيل، ركزوا يرحمكم الله. رجيم إبليس طريد العين جعل في أجسام الزهريين وسلط على أجسامهم عفاريت هم حراس كنوز ودفائن، فسكن الملاعين الأجسام وأصبحوا سحرة أصلا، كل منهم يسحر ويعقد في جسم الزهري المسلط عليه ويستجلب ملاعين تساعده في مهمته اللعينة. والمقصود من هذا ليس سحر السلالة وتسلط العفاريت عليهم فقط، لأن هذا تفكير قاصر، لأن السبب الإبليسي الخفي الذي يريد لعين رجيم الوصول له هو أن يسعى كل العباد لقتل الزهريين ليخرجوا الكنوز والدفائن. وهذا ما حصل يعني منذ أمد طويل. أعيد، يريد الوصول وقد وصل لهذا وحسبي الله ونعم الوكيل، لأن العباد قاصرين، لأن العبادة أخذتهم لهفة المال والذهب وهذه الأشياء التافهة. هو أن يسعى كل العباد، هو يوجه هذا اللعين كل العباد لقتل الزهريين ليخرجوا الكنوز والدفائن. السحرة متلهفين يبحثون على الزهري أو الزهرية بخصائص معينة ليخرجوا الدفائن. بماذا؟ بقتل الزهري أو الزهرية عند الدفائن أو نحرهم. شياطين الإنس الذين أخذوا توصيات من سحرة الإنس يسعون وراء الزهري والزهرية بصفات معينة ليخرجوا بهم الدفائن والكنوز. بماذا؟ بقتلهم أو نحرهم وغير ذلك، حتى وصلوا إلى الآباء، حتى وصلوا إلى الآباء لقتل أكبادهم الزهريين، حتى وصل الآباء لقتل أكبادهم الزهريين لإخراج الدفائن. وهذا حصل ويحصل في الكثير من الأماكن والدول، وقد زاد انتشار هذا في المدة الأخيرة وسيزيد أكثر من هذا. ولكم أن تبحثوا وأنكم يعني تبحثون في هذا الأمر، وستجدون الكثير جدا من الآباء الذين وصل بهم الحد إلى قتل أكبادهم أولادهم. إذا كان الولد زهريا بصفات معينة يتسلط عليه الساحر وينصحه بقتله لأنه لكي يخرج الدفائن وكذا وكذا أمور. هذه منتشرة كثيرا وستزيد انتشار، وأنا أنبه آباء يقتلون أولادهم يقتلون أكبادهم، يعني لعين رجيم يقول اقتلوا الزهريين. هناك طائفة كبيرة يعني المسمين رقات، لكن إلا ما رحم ربي، لأنهم أغلبهم يستعملهم رجيم لعين طريد وهم لا يعلمون، أو أنهم يستغبيهم حزب الشيطان ليمرر مؤامراته من خلالهم، وهم يعرفون إلا تكرار الحديث والغوغاء والكلام على الزهريين، كلهم يقولون ما يريد إبليس رجيم طريد عن الزهريين وهم لا يعلمون. سبحان الله، هناك الكثير جدا جدا من الرقاة الذين هم يرقون وفاتحين مراكز وأمور عديدة، هم يقومون بالتوجه لله عز وجل، وكل رقاهم واضحة مبنية على إبطال أسحار بشر، لا يعرفون المؤامرات الإبليسية والأسحار الخفية والأسحار المسلطة عن طريق القرآن وأمور عديدة جدا، هم لا يعرفون هذه الأشياء. يعني لا تعرف هذه الأشياء وأنك أرقيت ألفا أو ألفين، أو عندك يعني آلاف العباد تعرفك، أو عندك يعني هذه الأمور التافهة، يعني سجل جلسة رقية بالصورة والصوت والجن يتخبط وأنت يعني تضعها وترى نفسك يعني راقية كذا أشياء، يعني أنتم لا تعرفون المؤامرات الإبليسية، يعني لا تعرفون توجه إبليس رجيم طريد في هذه الأمور. يعني من المفروض الذي يرقي على أساس إبطال سحر مدفون ومعلق ومرشوش وتفريق بين الأزواج وهكذا أشياء، من المفروض لا يتقول ولا يتحدث عن الزهريين، لأن حالة الزهريين وأسحارهم الخفية هي أسحار إبليسية متطورة وخفية جدا. يعني من المفروض يبقى في إبطال بإذن الله عز وجل، ويكون سببا في إبطال أسحار بشر، لا يتحدث في أمور لا يعرفها، لأنه استعمله حزب الشيطان ليمرر أفكار عديدة جدا ومن خلالهم. وأعيد وأقول، هناك طائفة كبيرة يسمون رقاة، لكن لا مرحم ربي، لأنهم أغلبهم يستعملهم رجيم العين وهم لا يعلمون، أو أنهم يستغباهم صراحة، يستغبيهم هذا اللعين وحزب الشيطان يمرر مؤامراته من خلالهم، وهم يعني يعرفون كما قلت الكلام والغوغاء. الكثير جدا ممن يعذب يعني في جلسة الرقية، أنا أعطي مثال يعني الطقوسين فقط، ليس هذا حديثي، هذا من بين الأمور، جن مؤمن مربوط مكبل بأسحار في جسد الزهري أو الزهرية، والراقي يعذبه بأمور عديدة بأقلم وأمور عديدة، يعني يعذبونه. وسبحان الله يعني إبليس يستعملك لتعذيب هؤلاء الجن المؤمن الذين هم محبوسين في الجسم. من الذين هم رقاة في جلسة يعني واحدة على الأقل ربع ساعة فقط يتوجه لله عز وجل ويدعو أن يبطل الله أسحار، إن كان هناك جن مؤمن في الجسم أن يبطل الله أسحارهم ويفك ربطهم وأن يحررهم، فسيرى العجب، يعني لا يوجد يعني المهم لا أدخل في هذا الحديث، أنا أعطيت يعني كمثال فقط كيف أنهم يستعملونهم لكنهم يعني يتقدمون وكذا أشياء. ونقول لكل الذين رأوا أنفسهم أنه في ظرف قصير أصبحت لهم مراكز كبيرة للرقية وأموال كثيرة وسيارات ضخمة وأمور عديدة، نقول لهم راجعوا أنفسكم جيدا جيدا جيدا، لأن الذي حارب إبليس رجيم طريد وضربه في العمق فإنه سيجد يعني حروب عديدة جدا ضد هؤلاء الملاعين، وهم يحاربون الله الرزاق، لكنهم يحاولون ويحاربون ضد الرزق وضد أمور عديدة. وأقول هم أكثرهم يكثرون الحديث والغوغاء على الزهريين، كلهم يقولون ما يريد إبليس رجيم طريد، أن الزهري والزهريين يخرجون بهم الكنوز، الزهري يخرجون به الكنوز، الزهري مربوط بالكنوز والدفائن، به تخرج الكنوز والدفائن. ومنهم أصلا من تجرأ على الله عز وجل وقال أنه هناك أختام، أختام كنوز في السلالة، وهذه الأختام ربانية، لكنهم سيقفون أمام الجبار، والله لا يقفون أمام الجبار، وسيرون جرأتهم هذه يعني أن يتقولوا الله عز وجل في هذا الأمر. يعني سبحان الله، الله عز وجل يجعل أختام في مخلوق، في عبد من عباده، وخاصة بكنوز، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني حتى المسمين أوقات ومعالجين الذين خاضوا في الحديث يعني في سلالة الزهرية، هم بتقولاتهم يجددون كل العباد لقتل السلالة الزهرية. هم يوجهون العباد أن الزهري، نعم الزهري مربوط بالكنوز، والزهري يخرجون به الكنوز، و و و يعني هم أصلا يساعدون فكرة إبليس رجيم طريد التي انتشرت يعني بشيء مذهل. والأصل كله كما بدأت الحديث، إبليس رجيم طريد سلط على العباد، سلط كل العباد لتسعى وراء قتل الزهري لإخراج الدفائن. يعني سبحان الله، هذه لا تحتاج لا لعلم ولا لذكاء ولا لأي شيء، يعني تدعو الله عز وجل يبصرك فترى الأمر بحقيقته. الأصل كله كما بدأت الحديث، إبليس رجيم طريد سلط كل العباد من خلال ما ذكرته وتهيجي لياته وغرس هذه الأفكار، يعني سلط كل العباد لتسعى وراء قتل الزهريين لإخراج دفائن وكنوز، وهذا بوضع عفاريت حراس كنوز في أجسام الزهريين من جهة، ومن جهة أخرى ينشر ويرسخ في عقول كل العباد إخراج الكنوز يعني قتل زهري. يعني عندما تسمع إخراج كنز عن طريق زهري، ما هو يعني ماذا تساوي؟ يعني نانو سبحان الله، أليست لنا عقول؟ إخراج كنز عن طريق الزهري، ماذا تساوي هذه المعادلة؟ تساوي قتل زهري. إذا إبليس رجيم طريد يعني حارب ويحارب السلالة الزهرية بقتلهم عن طريق العباد، عن طريق العباد، وحسبي الله ونعم الوكيل. وهنا كان لزاما علينا توضيح يعني هذا من جهة، ومن جهة أخرى وضع رقى نستهدف فيها حراس عفاريت ساكني أجسام الزهريين. وهنا كذلك يجب أخذ الحيطة بحيث وصلنا بتوفيق الله إلى الرقية، ندعو فيها السميع الخبير مجيب الدعاء بأن يخرج عفاريت حراس من أجسام الزهريين ويحبسهم في دفائنهم وكنوزهم، بعد أن ينزع منهم عز وجل سلطان السحر والتسلط على السلالة. لأنه لو تكون رقية قتلهم، قتل هؤلاء الحراس، فإن الله مجيب الدعاء عز وجل، وإن قتلوا ستبقى الكنوز بلا حراس. يعني يسهل على طواغيت الأرض من حكام وغيرهم إخراج هذه الكنوز. وهنا نكون قد يعني قدمنا لشياطين الإنس المتكبرين المتجبرين الذين استعبدوا شعوبهم خدمة نندم عليها في الدنيا وفي الآخرة، لهذا لن نولهم هذا الأمر بإذن الله. الله العظيم الشهيد، الله العظيم الشهيد الذي يشهد عز وجل على أن بايعناه عز وجل وعاهدناه على ضرب عنق كل شيطان أو ساحر متكبر في ملكوته عز وجل. ولأننا نتدبر عواقب فيما بعد وآثارها، لهذا بصرنا الله عز وجل في مثل هذه الحالة، حالة هؤلاء الملايين الذين نتحدث عنهم، عفاريت حراس كنوز مسلطين على السلالة. يعني وفقنا الله عز وجل وبصرنا بأن تكون هذه الحالة هي حالة حبسهم، وكما ذكرنا لا قتلهم. وأقول هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وأدعو الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. وأقول لكل السلالة أني لكل السلالة ولكل المبتلين ولكل الموحدين لله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها أني أحبكم في الله. والله الذي عز وجل الذي يشهد وهو الذي قذف في قلبي وفي قلوبكم المحبة في الله. والله إني أحبكم في الله. ويعني بين قوسين ربما كل من يسمع يعني خطابي هذا بإذن الله العلي العظيم سيعلم أني بإذن عز وجل الشافي الكافي أني الحمد لله عز وجل وأني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في صحتي وفي كل أموري. وبإذن الله العلي العظيم سندخل في الرقى التي ستفلج قلوبكم وصدوركم بإذن الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.